بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحن الآن في المقطع 16 من ذكرياتي في بلاد اليمن، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يعيدها كما كانت بلدا سعيدة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اللهم آمين. انتهينا في المقطع السابق إلى الحديث حول توزيعي على قرية الصنف بجبل مراد، ولقائي لاثنين من المدرسين الذين يعملون في نفس المدرسة، ويعني رحب بي حينما علموا أني وزعت على هذه المدرسة. ولكن يعني كان هناك خبر في واقع الأمر لم يخبراني به، وقد يعني علمته وعرفته بعد ذلك حينما ذهبت إلى المدرسة، وهذا الأمر سأؤجله في حينه يعني، وأشرح لكم ما الذي حدث بالضبط. المهم أني تقابلت مع هذين المدرسين وسألتهما يعني هل هناك إمكان أن نذهب الآن إلى المدرسة، فأخبراني بأن الوقت قد تأخر وأن الذهاب إلى المدرسة يعني أو إلى القرية يأخذ وقتا، ولا بد أن يكون في الصباح لأن السيارات التي تصعد إلى الجبل لا توجد مواصلات في واقع الأمر، ولكن نحن ننتظر في بداية شعب الجبل أو بداية مدخل الجبل، وأي سيارة تصعد إلى الجبل نقوم بالركوب فيها، لأن استئجار سيارة كي نذهب بها إلى المكان المخصص في القرية أو في المدرسة يعني يتكلف أموالا طائلة، ونحن طبعا يعني لا توجد معنا أموال تكفي لهذا الأمر. كان هذان المدرسان أحدهما من محافظة الغربية، قرية تابعة لمركز بسيون، والآخر كان من الصعيد، أذكر من محافظة سوهاج إن لم تخني الذاكرة. وكان الأول يقوم بتدريس اللغة العربية ومادة التربية الإسلامية، والآخر كان يقوم بتدريس مادة الرياضيات والعلوم، وكان دوري أن أقوم بتدريس مادة الدراسات الاجتماعية أو مادة الاجتماعيات بالإضافة إلى مادة اللغة الإنجليزية. المهم أنهما اقترحا أن نذهب إلى فندق كي نقوم بيعني نبيت الليلة في أحد الفنادق الموجودة في المجمع، وبطبيعة الحال يعني أراد أن ينام في الصالة في المكان الذي توجد فيه هذه الأسرة الحديدية، فاقترحت عليهم طيب ولماذا لا نأخذ غرفة وننام فيها، فأخبراني يعني بأن الأمر لا يستدعي غرفة، هذه ليلة نمضيها بأي طريقة كانت، وفي الصباح سوف نبدأ في الذهاب إلى يعني الجبل. ويعني صراحة لاحظت في هذين المدرسين أنهما يحاولا بقدر الإمكان توفير الأموال بكل طريقة ممكنة يعني، وهذه من الأمور يعني السلبية التي لاحظتها في معظم المدرسين المعارين، بأنهما يعني لا يريدان إنفاق أموال حتى في الأطعمة وما شابه ذلك، يعني يدخران أو يدخروا بقدر ما يستطيعون، وحتى يعني لو أنهم يعني ما استطاعوا أن يشتروا طعاما لفعلوا، ولكن بطبيعة الحال يعني أنا ما لم أكن متزوجا بعد، فطبعا كانوا يعني يكبرانني في السن، وطبعا كل واحد كانت يعني كانت عنده أسرة، فلعل السبب في هذا أنهم يحاولون ادخار المال من أجل يعني عائلاتهم، ومن أجل يعني كل إنسان له غاية معينة أو هدف معين يريد أن يحققه، ويريد أن يعني يحتفظ بأكبر قدر من المال في هذه الغربة. ولكن هذه كانت ملاحظة عامة، حتى أني لما قابلت بعض الأصدقاء بعد ذلك لما عدت إلى صنعاء وجدت أن هذا الأمر شائعا بين المدرسين المعارين مسألة الـ يعني عدم الـ الإنفاق والحرص الشديد على المال وما شابه ذلك. ويعني الإنسان بقدر الإمكان يلتمس لهم العذر، ولكن يعني في بقدر الإمكان الإنسان يكون متوسطا، يعني لا يقتر على نفسه أو لا يبخل على نفسه بخلا شديدا، وفي نفس الوقت لا يكون أيضا مبذرا تبذيرا كبيرا، يحاول أن يتوسط في هذا الباب. المهم أننا قضينا الليلة في هذا المكان، وأنا بطبيعة الحال تقريبا لم أستطع النوم بسبب الدخان الذي كان موجودا، لأن هم كما شرحت أيضا من قبل في مقطع سابق يدخنون المذاعة بشرائها، وأيضا كان هناك تلفاز يعمل، التلفاز هذا ظل يعمل تقريبا إلى قبيل الفجر، وأنا ما استطعت صراحة أن أنام يعني نوما مريحا. ولما اقترب وقت الفجر يعني أيقظتهم من أجل أن نصلي صلاة الفجر، فكان هناك نوع من يعني الضيق، يعني الأصل أن الإنسان يقوم من أجل أداء صلاة الفجر. فيعني المهم أني قمت بالوضوء وذهبت إلى المسجد، وكان المسجد في مدينة المجمع مسجدا كبيرا، كان مسجدا جامعا. وأذكر أن الأخ الإمام الذي كان إماما في هذا المكان كان صوته جميلا، وكان قارئا متقنا للقرآن الكريم. فصليت صلاة الفجر وعدت مرة أخرى إلى هذا الفندق. وفي الصباح الباكر يعني بدأنا نستعد للذهاب إلى منطقة جبل مراد، وأنا بطبيعة الحال لا أعرف شيئا أكثر من مدينة المجمع والمكان الذي كنت أذهب إليه عند الشيخ أبي الحسن جزاه الله خيرا. فأخبروني بأننا سنركب سيارة هيلوكس، يعني سيارة بالنفر تذهب بنا إلى منطقة تسمى الجوبة إن لم تخني الذاكرة، يعني هذه القرية أو هذه المدينة الصغيرة التي تسمى الجوبة توجد في مقابل مدخل جبل مراد. وبالفعل ذهبنا إلى الجوبة، قمنا بركوب سيارة هايلوكس، وأخذت فترة حتى وصلنا، يعني أذكر أنها كان أكثر من نصف ساعة تقريبا حتى وصلنا إلى الجوبة. ولما وصلنا إلى الجوبة طلبوا أن نذهب إلى السوق كي نشتري بعض الأغراض التي يعني تنفعنا في هذا المكان. فتساءلت يعني هل المكان الذي سنذهب إليه لا توجد فيه هذه الأغراض؟ يعني نحن الآن صاعدون إلى الجبل، لماذا نقوم بحمل هذه الأشياء معنا؟ لماذا لا نشتري من المكان يعني أسهل وأخف؟ فأخبراني بأن هذا المكان لا توجد فيه خضروات ولا توجد فيه أماكن للبيع والشراء إلا الأشياء البسيطة مثل البسكويت والعصير وما شابه ذلك، أما الخضروات وهذه الأشياء ليست موجودة ولا تباع في هذا المكان. المهم دخلوا إلى السوق وقاموا بشراء الأشياء، فأخبرتهم بأني يعني لم أستلم راتب بعد لأني مدرس متعاقد جديد ولا يوجد معي مال، فطمئناني قالوا بأنهم سيشتروا الأشياء ويقومون بالحساب وتسجل هذه الأموال، وعند استلامي للراتب أقوم بتسديد يعني ما علي من أموال. فشكرتهم على هذا الأمر وقلت يعني هذا شيء طيب، فأي مصاريف تسجل وبمشيئة الله بمجرد ما أستلم الراتب أقوم بسداد هذا المال. وبعد شراء هذه الأغراض وهذه الأشياء دخلنا إلى منطقة الشعب، ومنطقة الشعب هذا المدخل يؤدي إلى جبل مراد. فطلبوا مني الجلوس في هذا المكان، نجلس في هذا المكان حتى تأتي سيارة ونقوم بالصعود معها إلى منطقة قرية الصنف. وبالفعل جلسنا فترة يعني ليست بالطويلة حتى أتت سيارة من السيارات التي تصعد إلى الجبل. وطبعا هذه السيارة كانت تسمى بسيارة شاص. هذه السيارة الشاص هي مثل الهيلوكس ولكنها أقوى منها بعض الشيء، وهي أيضا بكابينة و يعني بصندوق من الخلف، ولكنها أقوى من الهيلوكس. وهذه السيارات تصعد إلى الجبال، أما الهيلوكس فتكون هناك صعوبة في صعود الجبل. ويبدو أن يعني كان هناك راكبان في السيارة، ويبدو أن يعني الراكبان كانا يعني عسكريين، وأنا لم أنتبه يعني إلا بعد ذلك. فلما سألنا عن يعني أين سنذهب فقلنا لهم إلى الصنف، فقال اركبوا. وكان هذا طبعا يعني كرما من هذا الشخص، ولكن يبدو أن العرف في هذا المكان السائد بأن أي شخص يصعد إلى الجبل ويقابله أحد يعني يطلب منه الركوب، لأن معروف أنه هذا المكان لا توجد فيه وسائل مواصلات، يعني لا توجد فيه مواصلات للإيجار، وأي شخص يصعد إلى الجبل يعني يأخذ في طريقه من ليس معه سيارة. وكان واضح علينا أننا غرباء وأننا لسنا يمنيين، وكان معروف يعني هذا الشخص يعمل بالتدريس. ويعني من الأشياء التي لابد أن تذكر أن الشعب اليمني في واقع الأمر شعب مهذب جدا، وشعب يحترم الغرباء جدا، وشعب يحترم المعلمين تحديدا احترام خاص، ويعني شعب في غاية التواضع وفي غاية الكرم وفي غاية البساطة. وهذه من الأشياء التي حببتني وربطتني ببلاد اليمن، البساطة والتواضع الذي يعني قل أن تجده في مكان آخر. المهم أننا ركبنا مع هذا الرجل وبدأت السيارة في الصعود إلى الجبل، وأنا مندهش ومبهور مما أرى من طبيعة يعني غريبة وخلابة ومخيفة في نفس الوقت. يعني كان شعورا مركبا بين الدهشة وبين الاستغراب وبين الخوف، لأن المنطقة الجبلية أولا السيارة التي تمشي في الطريق، هذا الطريق الذي تمشي فيه السيارة دقيق للغاية، مكان دقيق جدا للغاية. يعني إذا تقابلت سيارتان لابد أن تقف إحداهما حتى تعبر الأخرى. بجانب الطريق حينما تنظر إلى الأسفل تجد منطقة يعني عميقة جدا، السيارة إذا مالت بجانبها تسقط في الوادي وتتحطم من على ارتفاع شاهق، ومنطقة صخرية تماما، الصخور حولك من كل مكان، وتجد من وقت إلى آخر بعض البيوت المتناثرة التي بنيت فوق هذا الجبل بطريقة يدوية، والجبال والبيوت هذه بنيت من الصخور بطريقة يعني فنية، الصخور تركب فوق بعضها البعض بطريقة يعني تحتاج إلى شيء من المهارة وإلى شيء من الإتقان حتى تستطيع أن تبني بيتا في هذه المناطق الصخرية. وأنا أدعو إخواني المستمعين أيضا بالدخول على النت في كتابة في محرك البحث، يكتبون منطقة جبل مراد وستأتي لهم بعض الصور المتفرقة توضح لهم طبيعة هذه المنطقة الجبلية. المهم أننا وصلنا بعد قليل إلى مكان، فأنا سألتهما لهذا هو قرية الصنف، فقال لا ليس هذا هو المكان. ففوجئت أن هذا المكان هو بيت هذا الشخص، وهذا الشخص كان يعني ضابطا في الجيش، وكان حاصل على أجازة من المعسكر الذي يعمل فيه، وأتى إلى يعني بيته بمساعدة السائق الذي يقود له السيارة. وهذا الرجل صمم على أن يعني يدعونا على طعام الغذاء، ويعني علمت بعد ذلك أنه من العيب يعني أن يعني ندعى إلى الطعام ونقوم بالرفض، لأن الرجل يريد أن يكرمنا ويريد يعني أن يدعونا على الطعام. فأنا صراحة يعني أردت الاعتذار فالمدرسان اللذان يعني معي، فقال لا ترفض، طالما أنه دعانا إلى طعام الغداء لابد أن نلبي يعني هذه الدعوة. ودخلنا بالفعل إلى البيت، وكان بيتا يعني متواضعا، وكان أيضا مبنيا على الجبل، والجبل من مكان إلى آخر، الجبل توجد فيه أكثر من قرية وأكثر من مكان، وكل مكان له اسم خاص به، وكل قرية لها اسم خاص بها، ويعني ولكن الطبيعة كانت والعادات والتقاليد في هذا الجبل تختلف تماما عن صنعاء، وتختلف عن بقية الأماكن. وجدت أنه في الجبل النساء يعني لا يغطين وجوههن كما هو الحال في صنعاء، فكانت المرأة يعني لا تغطي وجهها، وتقوم المرأة بالدخول على الرجال وترحب بهم وتقدم لهم الماء وتقدم لهم المشروبات الساخنة وترحب بالضيوف كما يفعل الرجال تماما. ووجدت أيضا أن المرأة في هذه المنطقة الجبلية أيضا تذهب إلى الحقل أو تذهب إلى الأرض الزراعية وتزرع الأرض وتقوم بالأعمال اللازمة في الزراعة، والرجل يعني المجهود الذي يفعله لا يقارن بالمجهود الذي تفعله المرأة. وهذا أيضا من الإنصاف، لابد أن أذكر هذه الحقيقة، أن النساء في هذه المنطقة الجبلية تقريبا يعني هم الذين يقومون بمعظم الأعمال، سواء أعمال البيت أو أعمال الزراعة. وبدأوا يعني يعدوا الطعام، وطبعا هم يعني ما كانوا يتوقعون أن يعني هذا يعني صاحب البيت سيأتي في هذا الوقت تحديدا، وأيضا معه ضيوف، فبدأوا يقومون بإعداد الطعام، وبدأ الطعام يأتي يعني بالتدريج، ليس كما هو الحال عندنا في مصر الطعام يوضع مرة واحدة، ولكن هناك الطعام يأتي أولا، يعني يأتي أولا المرق اللي هي الشوربة كما نسميها في مصر، والمرق عبارة عن طبق كبير من الستانلي ستيل، و يعني طبق له قاع هكذا، ويقوم بالمرور على الأشخاص، يعني كل شخص يتناول مرة أو مرتين من هذا الطبق ثم يعطيه لمن بجواره، ويظل هذا الطبق يدور على الحاضرين حتى يعني ينتهي، وحتى يعني ينتهي المرق الموجود بداخله. ثم بعد ذلك قاموا بوضع ما يسمى بالعصيد أو العصيدة، والعصيدة هذه تصنع من البر، وتصنع أيضا من السمن، ويوضع حولها شيء من المرق. وكانت هذه أول مرة يعني أرى فيها العصيدة، وأنا لم أكن يعني أعلم أن اسمها العصيدة. وكان من الأشياء المضحكة أني كنت ما زلت أحتفظ بالملعقة التي كانت معي، وأنا ذكرت قصة لهذه الملعقة في أحد المقاطع، كانت قصة طريفة حدثت في مركز الشيخ أبي الحسن، فقمت بإخراج الملعقة لكي آكل بها هذه العصيدة. أنا لم أكن أعلم أن هذه العصيدة تؤكل بالأيدي، فظننت أنها شيء مثل يعني الأرز أو شيء مثل الأشياء التي تؤكل بالملعقة، فإذا يعني صاحب البيت يضحك يعني ويقول ماذا تفعل، حتى معي الزميلين قال بأن هذه الأكلة لا تؤكل هكذا بالملعقة، وصاحب البيت يعني بعدما ضحك وأخبرني بأن هذه الأكلة تؤكل باليد، ولكن إذا أنا أرغب في أكلها بالملعقة فلا يوجد مانع. فصراحة أنا لم أستزغ يعني هذه العصيدة، على الرغم من أن هناك عصائد كثيرة تصنع في اليمن بطرق مختلفة، ولكن أنا لم أستزغ هذه العصيدة. وبعد العصيدة وضعوا الأرز، ووضعوا أعتقد شيء من الخضار بجانب الأرز، فكان هذا مناسبا لي. ثم في نهاية الأمر قاموا بتوزيع اللحم، وأنا لا أذكر كان هناك دجاج أو شيء من هذا القبيل. وكانت العادة إن هم يعطوا لكل شخص يعني نصيبه في يده، يعني بعد الانتهاء من الطعام كل مرحلة ننتهي فيرفع الطعام ثم يوضع شيء آخر. فكان في نهاية الأمر توزيع هذا الدجاج، كل شخص يأخذ دجاجته أو الجزء المخصص له في يده ويتناوله يعني مع نفسه كما يريد. وفي النهاية نقوم لغسل الأيدي، وطبيعة الحال لا توجد مواسير مياه ولا يوجد شيء، فيأتوا بإناء به ماء و يعني دورق به ماء وإناء نقوم بغسل الأيدي فيه. وطبعا هذه كانت أول مرة يعني أحضر يعني دعوة على الطعام بهذه الطريقة. تأتي العصيدة المرق أولا ثم ترفع، ثم تأتي العصيدة ثم ترفع، ثم يأتي الأرز والخضار ثم يرفع، وفي نهاية الأمر يقومون بتوزيع اللحم أو الدجاج، ثم بعد ذلك غسيل الأيدي، ويوزع الشاي أو الشاي كما يسمى في اليمن على الحاضرين. وأنا يعني بذكري لهذا الموقف، هذا الرجل الذي لا يعني أعرف اسمه ولا يعني أعرف المكان الذي أتينا فيه، ولكني أدعو له بالخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في أهله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له إن كان حيا أو ميتا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجزيه عنا خير الجزاء على كرمه وعلى مساعدته لنا وعلى إحسانه لنا. اللهم أمين يا رب. وأيضا أدعو لكل اليمنيين، لأن في واقع الأمر كل اليمنيين كرماء، وكل اليمنيين يعني متواضعون وناس على قدر كبير من الخير. المهم أنه بعد هذا الطعام أخبرنا يعني الرجل بأن الصنف قريبة، وطلب من السائق أن يقوم بتوصيلنا إلى أقرب مكان إلى قرية الصنف. وبالفعل قام السائق بتوصيلنا إلى مكان قريب، وتبقى جزء قليل مشيناه على أقدامنا حتى وصلنا إلى قرية الصنف. كيف كانت قرية الصنف؟ وما الذي حدث هناك؟ وكيف كانت المدرسة؟ وأين توجد المدرسة؟ والأحداث التي حدثت بعد ذلك، هذا سأرجعه بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى مقطع قادم، وأكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.